السماء وقاء يا مانح الكون العظيم بغاء وجماله من ساحتيك عطاؤه لي في بهاك توسم ورياء وإلى علاك توسل ودعاء لي في بهاك لي في بهاك لي في بهاك توسم ورجاء وإلى علاك توسل ودعاء لي في بهاك توسم ورجاء وإلى علاك توسل ودعاء ما لي سواك ما لي سواك إذا دعوت وكيف لا والملك والملكوت كيف تشاء إذا المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه وخير لباس المرء طاعة ربي ولا خير في من كان لله عاصيا فلو كانت الدنيا تدوم لأجلها فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي يا رب يا عالم الأسرار يا عالم الأسرار جئتك راجيا فاقبل رجائي واستجب لدعائي أنت الإله الحق